أيضا للتأنيث لكن علامة الجمع وذيك علامة الإفراد. هذا ما أخذ في اللغة البراغيث. نعم كيف لغة أكلون البراغيث لكن هنا نختصرها ونقول لغة البراغيث. واضح يا جماعة علامة التثنية والجمع؟ هل تلحق العامل؟ اللغة المشهورة عند العرب لا تلحق، ولغة أكلوها البريث تلحق. هذا الفاصل. إيش؟ طيب. ما يمكن هذا؟ ما يصل. ما يصل. الجمع هنا للتعظيم. ما يصل. حتى للتعظيم. حتى للتعظيم. يا قران. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورافعه الى ان يبتدا اذا تركت القدم بمبتدا والخبر المسلم فيه الفائده الله برضه والايات شاهده مفردا ياتي وياتي الجمله حاويه المعنى الذي صفت له وان تكن اياه معنى اكتفى اذا كنت لله حسبي وكفى. بس وكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يشترط للاكتفاء بمرفوع المبتدأ عن الخبر إيش؟ أن يكون المبتدأ صفة ويعتمد على استفهام أو نفي. طيب، متى يتعين أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلا أغنى عن الخبر ناصر؟ وين رايح؟ طيب، متى يتعين ان يكون الوصف مبتدعا والمرفوع اغنى عن الخبر؟ ايش؟ اذا كان إذا كان المبتدأ مفردا والخبر مثنى أو جمع صحيح؟ طيب تمام. ومتى يجوز الوجهان؟ إذا كان مفردين، هذا واحد، أو يعني في صورتين، إذا كان مفردين كيف؟ يجوز؟ إذا كان مفردين، هذه واحدة، أو مثنى أو جمع، أو لا، تمام، أو كان الوصف مما يستوي فيه الإفراد والتثنية والجمع، وهذا هو الذي أردت لك ما عبرت. تمام. طيب، هل يجوز أن أقول أقائمان زيد؟ ما يجوز، ما في لغة أبد. مستقرون صحيح، ما في. طيب، متى يتعين أن يكون الوصف خبرا وما بعده مبتدأ؟ نعم. طيب، أن يتفق في التثنية أو في الجمع. مثاله؟ أقائمون الرجلان. نعم. أقائمون المسلمون. صح؟ أقائمان الرجلان هنا يتعين أن يكون قائمان خبر مقدما وأن يكون ما بعده مبتدأ مؤخر. وأقائمون المسلمون كذلك. يتعين أن تكون القائمون خبرا مقدما والمسلمون مبتدأ مؤخرا. هل في العرب من يجيز أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده مغنيا عن الخبر مرفوعا مغنيا عن الخبر؟

إذا تطابق في غير الإفراد، صح؟ مثاله الأفعال الإفراد، أقائمان الزيدان والجمع أقائمون الزيدون. طيب، وهذا باتفاق العرب يا عمر، أن أقائمان الزيدان، أن نجعل الزيدان مبتدأ وقائمان الخبر مقدم، أقائمون الزيدون نجعل الزيدون مبتدأ وقائمون خبر مقدم، هل هذا باتفاق العرب؟ ها؟ أي يعني على لغة كلمة الرئيس يجوز أن تكون، أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر، صح. ذكر الشارح اختلاف العلماء في رافع المبتدأ ورافع الخبر، فماذا نقول في هذا الخلاف؟ لا مو لفظي، لكن بس هل تحته طائل ولا لا ليس تحته طائل؟ نعم نعم، يعني ليس له أهمية، المهم أن نفهم أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وأن لا ننطق بهما منصوبين أو مجرورين. واضح جماعة؟ يلا يا عباد الله، قول ابن مالك: وقس وكاستفهام النفي. قس يا جماعة. نعم. طيب، يعني إما قص على هذا المثال أسار الذاني أقائم الذاني مثلا، أو قص على إيش؟ ما يشبه اسم الفاعل كاسم المفعول مثلا. طيب، وقوله كاستفهام للنفي، المراد بالنفي الحرف أو الحرف والفعل والاسم؟ والاسم مثاله في الحرف. نعم، أي قل هذا في جملة مفيدة. طيب، مثاله في الاسم، طيب ماشي. الاسم غير، هات المثال في جملة مفيدة. نعم، ليس قائم الزيداني، صحيح؟ طيب صحيح. ما معنى قول ابن مالك: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد؟ يا خالد حمد، يعني يجوز أن يستغني الوصف بمرفوعه دون أن يعتمد على الاستفهام أو نفي، كذا؟ طيب، هل يمكن أن تأتي لنا بشاهد من كلام العرب؟ كمل. خبير بن رهب، طيب ها. نعم، خبير بن لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرته. ما وجه كون هذا وصفا مكتفيا بمرفوع بدون اعتماد؟ أفلا يجوز أن يقول قائل: إن خبيرا خبر مقدم وبن لهب مبتدأ مؤخر؟ نعم، هذا اللي عندك ظلما له، لا يمكن ان يكون خبرا مقدما. ليش؟ لان الوصف مفرد وبنو له جمع، صح؟ طيب، المتشددون من النحويين الذين قالوا لا يمكن ان يكون الا مع الاعتماد، كيف يجيبون عن هذا البيت؟ يلا بدر. طيب كيف يكون خبر مفرد عن جماعة؟ طيب هذه نقول لهم كيف يكون خبرا مقدما وهو مفرد عن جمع؟ الجمع يجوز الإنسان بدون دليل. نعم، ها؟ إيه ما يخالف، لكن كيف يجيبون عن هذا البيت؟ إن شاء الله نستعين. مصدر على شكل مصدر، لا لا لا لا لا لا مصدر ولا شيء بالمصدر. نعم، على وزن على زينة مصدر. يعني خبير وصف يصدق المفرد والمثنى والجمع، أليس يقال خبراء وخبيرون؟ مثل قول تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب إيه؟ يعني هم قالوا يعني من التعنت إن خبير هنا خبر مقدم، وإن كان مفردا لفظا فهو جمع معنى، كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقولوا ظهيرون، ولم نقل ظهيرون، ولكن الراجح ما ذهبنا إليه ونذهب إليه دائما إن شاء الله، وهو أن نأخذ بالأسهل. لكن شوف في بيت أورده بعضهم قال ما يمكن يجيب عنه البصريون. إيش؟ في بيت إيه؟ نعم. آخر قال ما يمكن يجيب عنه البصريون. نعم. فهو قوله خير النحو عند الناس منكم. فخير النحو. فخير النحو عند الناس منكم إذا الدائم يثوب قال يا رب. نعم. يقول ما يمكن أن يقول في اليوم آخر وخبر مكذب. وعلى كل حال يقدرون. يبدون يأولون يبدون أيضا ما يسمع يتصل بشيء. نعم، يتصل بأجنبي. ما يسمع يتصل بأجنبي، هم ما يهمهم إذا فصل بأجنبي. ولكن على كل حال الراجع كما قلنا أنه لا بأس ناخذ بالأسهل دائما، ونقول يجوز أن يستغنى في مرفوع الوصف وإن لم يعتمد لكنه قليل. قال رحمه الله تعالى في باب الابتداء: ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه معنى الذي سيقت، وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. المفرد الجامد فارغ وان مشتق فهو ذو ضمير مستكن، وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. أخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، فما المراد بالمفرد؟ نعم، طيب ما ليس جملة ولا شيء. طيب الرجلان قائمان، هل الخبر مفرد أو غير مفرد؟ هنا قائمان،